السؤال الثاني، بسم الله الرحمن الرحيم، بمناسبة هذا الموضوع، هل يجوز شرب البيرة لقصد أنها تزيل الحصى من الكلى كما يدعي بعض الناس؟ البيرة الخالية من الكحول من الرسل لا بأس بها، سواء من الشعير إذا سلمت كما يقال لنا عن البيرة الموجودة هنا أنها سليمة، إذا كانت سليمة فلا بأس، أما إذا ثبت أنها تسكر ولو كان كثيرها فمن فضلها، ثبت أن كثيرها يسكر أو شربها وقال ما أكثر فرق منه لأنه كثير كثير حرام، فإذا ثبت أنها تسكر حرمت، وإذا في الأصل جوازها وعدم تحريمها، فالتي هنا في البلد يقال إنها سليمة، فإذا كانت سليمة كما قيل ولم يجرب من أحد أنها تسكر فلا بأس، أما ما يكون الخارج فقد بلغنا أن بعض الخارج مسكرة.